يوم التاني بقى ايه طالع معكنن يعني زعلان من البيت المدام معكره مزاجه فعايز يسمع اي حاجه تثبت انه راجل كويس. تعالى قدام ايه ايه يا دود انا شفتك طاير في السماء ما نزلتش الا في مطار الماطا. يعني خلاص يعني ظلكم وكنت لابس ايه يا عزيز بيه يوم نقول تعرف ساعات البيت لابس اخضر فخده وكرافته جميل وفيها فص الماس كانت تفسرها بايه؟ يقول له ده عايز تفسير يا بيه ربنا هرفع درجاتك. يقول له ما انا في الدرجه الاولى. يقول له لا الحقيقه ده مدير حما الف. يا سلام لك الحلاوه. يقول له بس لو سمحت بقى سيادتك انا في مسافر ده عايز يوم عرضه شغل الشعب المصري هو كده ها ايه اللي بشيلها ها يا اخوانا بالله العظيم كان روح العمل هو مش راح يشتغل يبقى مشتغل فوق السكه الحديد يروح العمل الساعه 8 اول ما يبدا الاول يمزح فوق وبعدين يكون واخد الفول معاه عقبال ما يخلط الفلفل والبصل والبتاع والجرجير والبقدونس يكون بقى 19 من 8 ل 10 بيوقف في الفول ها من 10 ل 12 ياكل من 12 ل 2 يكون الشاي بيستوي. هل يعمل الشاي على البابور؟ لا على السبرتاي يقول لك عشان تبقى نارها هاديه يوم الشاي يستوي على نفسه اه يعني والساعه 2 ينضم صغار ويلبس الافارور اشتغلت ايه؟ فطرت والحمد لله. لا وماله هو يعني يقول لك يا سيدي نشتغل لهم على قد فلوسهم والله انت اللي اشتغلت على قد فلوسهم ولا قد حاجات انت راح تبقى خدت الفول ولميت القرطه بتاعت الكتيبه 12 2001 وقعدت نتيجه شويه الفول ب 2000 عيش والشاي بتاع السبرتاي على الهادي واستنخيت وعبال الشاي ما شربته كانت الساعه بقى 2 قربت ومضى انصراف. ادي البلد ما ترسل يا دي في النهارده واحد يصلح حتى ماسوره مجاري باخلاص ابدا. والله واحد بيشتكي لي بيقول لي غاب الراجل كل يوم والتاني جاي يا عمي ياخد العشرة تاني والربع جنيه ماشي. قال لي بقول لك ايه انا عايزك تطلعها مره واحده بقى وتري واحنا من الغلب اللي احنا فيه. قال له ادفع اللي يستاهل. قال له عايز قد ايه؟ قال له 5 جنيه. قال له لم لك 5 جنيه. لم له 5 جنيه صلحها تصليحه ما صلحهاش بعدها ابدا. قام قال له يا معلم انت عملت في المجاري ايه؟ قال له اقول لك عملت ايه؟ سر المهنه بقى ده مطلع قالب الطب من تحت ولا هو ده القالب اللي كنا بنحطه بحيث ان كل يوم يتحرك شويه يسد المجاري الثاني. طب جبت لك كاس يعني عامل بقى نفسه ايه؟ خلاص لانه خد اللي فيه النصيب. 10 سقف اليوم وبعدين خد ال5 جنيه شال القالب الصافى للقالب وهذه المسائل كلها ماشيه. ولذلك هتيجي منين البركه؟ تيجي منين البركه؟ قال لك وبعدين هاخد ال5 جنيه هيجيب بيهم لعياله حاجه؟ صدقني ابدا هو هينزل على المعلم على الصور في البطنيه يجيب منه ربع قرش حشيش. هذا حاجه ربع قرش حشيش بصه افيون ها يردون في صحراء ويلم بعته معاته رقطه الحيط ويقعدوا في اوضه واحده وهو ساكن في اوضه وما عندوش كوبايه شاي. يقول لي بنت روح اصطلي في كوبايه شاي ما عندوش ثمن كوبايه وبيشرب حشيش. ما فيش ترشيد للناس. الاعلام ما بيشتغلش عشان ينصح الناس. الاعلام بيشتغل عشان يهدم الناس ويعلمهم يسرقوا ويبقوا فتورات ويقتلوا بعض وافلام امريكاني وشغل كل يغضب بربنا. اللي يحب النبي محمد يسمعنا الصلاه عليه ويقول اللهم صل على رسول الله. العصيان كانت بتنور زمان. العصا كانت بتبقى لمبة منورة لان القلوب كانت منيرة. كانت منيرة. النهارده مين اللي بيقول يا رب؟ يقول لك يا سلام ده هينصرف لنا شهر فيه حلاوتين نازلين فيه اقدمية 2 سنين. ده مفيش واحد يقول يا رب كريتشن مفيش واحد يقول من ربنا. يحبون المخلوق وينسون الخالق. يحبون المال وينسون الحساب. يحبون الحصار وينسون القبور.

حي. فان اخينا مش يستأذن لا جهرام الحي يثبت بالرمح فتلوث فيت هي مسك الرمح ولم يهدي فماتوا الاثنين هي ماتت وهو مات. فلما راح يشتكي للنبي يعني لما الحكايه دي بلغت النبي بعد موته فالنبي اخبر ان هذه جنيه من الجن رماها فرمته. امال نعمل ايه يا نبي اما نلاقي حي؟ قال لك اما تلاقي حيه تستاذنها ثلاث مرات والله اخرجي اخرجي اخرجي اذا خرجت اذا قسم الجن هتطلع اذا ما طلعتش يبقى شيطانه او حي حقيقيه يبقى لك الحق ان تقتلها ولا شيء عليك بس بعد ما تستاذنها ايه ثلاث مرات تقول لها اطلعي اخرجي خلي عندك دم. لا انما جاز انك انت ما تستاذنهاش تضربها اول ضربه تيجي على طول هي ضربه ما هو ما يعلم جنود ربك الا هو ما هو الكل مليان وحد الله. ابو هريره لما لقى الشيطان بيسرق من وراه قال له مش حسيبة انت حرامي وانا راجل حالي على قدي هتخرب بيتي كل شويه هتنفري بقى انا خلاص عليك الا لازم. قال له يا ابو هريره الا ادلك على شيء ان عملت به نفعك وكفاك الله شرنا؟ الا ادلك على شيء هو اشد علينا من حرق النار؟ ابو هريره قال له قال له ان في القران ايه اذا قراتها وقاك الله شرنا. هي ايه ايه الكرسي؟ ايه الكرسي فلما ابو هريره صبح الصبح راح للنبي وحكى له الحكايه النبي قال له يا ابا هريره صدقك وهو كذوب. هو معروف انه كذاب لانه شيطان بس الحته دي طلعت منه صح. فعلا ايه الكرسي هي دي الآية اللي بتعصم الآدمي من أذى الجن. اللي يمنع إن إحنا نقراها قبل ما ننام. اللي يمنع إن إحنا نقراها على أولادنا قبل ما يناموا. نحصن بها بيوتنا. وانبسطها قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، عشان ربنا يكفينا شر البلاوي. نقراها لأنها سيدة راي القرآن الكريم. قال له يا ابني تقدر تمنع ملك الموت؟ قال له لا. الخمسه ايه؟ قال له تقدر اذا جابوك يدخلوك النار يوم القيامه تصرفص من ايديه؟ قال له لا. قال له كيف تعصي الله؟ قال له والله لا اعصيه بعد اليوم ابدا. اسال الله العلي العظيم ان يرحمنا. فنحن نعيش في ملكه وناكل من رزقه وهو يرانا ولا نرد الموت عنا ولا عذاب النار فكيف نعصي الله؟ اللهم الهمنا الطاعه والهمنا الشفاعه وبارك لنا فيما رزقتنا والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. لا اله الا الله. قل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا